شبكة رواد التميمي تقدم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. أوقد الشوق في الفؤاد ضراما، وأسير الغرام ذاب غراما، ما حسان الوجوه كبلن قلبي بالهوى أو أسرنه أوهاما. أوقد الشوق في الفؤاد ضراما، وأسير الغرام ذاب غراما، ما حسان الوجوه كبلن قلبي بالهوى أو أسرنه أوهاما. إنما الشوق أن أرى اليوم بدرا في سماء العلوم يجلو الظلام، أن يسل النفوس حبر جليل، أن ترى العين للأنام إماما. وارث الأنبياء يا رمز طهر زاده الله بالهدى إكراما، يهوى القصيد هذه حروفي في فخار تستنطق الأقلام، في فخار تستنطق الأقلام. خط قلبي من مهجتي في كتابي صادق الود يذكر الأعلام، هم مصابيح في الدجى نيرات سامقات نحو السماء تسامى. خط قلبي من مهجتي في كتابي صادق الود يذكر الأعلام، هم مصابيح في الدجى نيرات سامقات نحو السماء تسامى. هم نيوث على العدا كاسرات تقذف الصخر منهج الإسلام، ذاب قلبي من حبهم يا إلهي، وجرى الدمع لوعة وهياما. ما رأت عيناي من الحسن أبهى من دروس تعطر الأفهام، يستدير الشباب فيها كعقد ضم جيدا فأحكم الإلجام، ضم جيدا فأحكم الإلجام. والزمان العجيب يبكي ينادي فتن العصر أحكمت إحكاما، كم غاوي في غيه قد تمادى ورماهم بقوسه اتهاما. والزمان العجيب يبكي ينادي فتن العصر أحكمت إحكاما، كم غاوي في غيه قد تمادى ورماهم بقوسه اتهاما. إن أهين فرفعة في هداه يرفع الله بالتقى أقواما، بجلوهم يا إخوتي والزموهم وانقشوهم على الصدور وساما. إن لقيت الأعلام في الأرض يوما قل لهم من دم سلاما سلاما. إن لقيت الأعلام في الأرض يوما قل لهم من دم سلاما سلاما. إن لقيت الأعلام في الأرض يوما قل لهم من دم سلاما سلاما. إن لقيت الأعلام في الأرض